حديث هزار بن صدو حفت وشش عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي جاشتما پیغمبر صلى الله عليه وسلم يدركتي معنوية بويا پیغمبر ويدبيشتن أس پیغمبرم ونحن باليمن بيشتن وقتي أف صحبتها جاشت يما أم اليمن بي. فخرجنا مهاجرين إليه أم دركة إجبر بمقصده أم دبتشين هجرتي شين قصة پیغمبري بكين صلى الله عليه وآله وسلم أنا وأخواني لي أس ودبر ويتمن أنا أصغرهم أشهر دكاية بجكتر بهم أحدهما أبو بردة قلتنا إيكي أبو بردة والآخر قلتنا يدي أبو رهم إما قال أن يقوتي في بضع وإما قال أن يقوتي في 53 أو 52 رجلا من قوم وقت أم هاتين أم اتناف سي تنجو سيكا سادابوين أنجي تنجو دكا سادابوين إش قوميما بضعجك إش سيئة حتى نهل. فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة بشن أم الجميك سيار بوين سفينة ما برما دا نجاشي الحبشة ملك حبشة أم هابتي نويد توافقنا جعفر بن أبي طالب الوري أم جهشتنا اسمام پیغمبري صلى الله عليه وسلم جعفر كري أبي طالب أو جلويري بو فأقمنا معه بجاء أمين الوري الجل جعفري حتى قدمنا جميعا حتى أم تكفى اشحبش زفر نبا هاتنا مدين توافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر بشتن وقت پیغمبري صلابت خود السربن خيبر اش دست جهية خلاص كري ودري خستي تنجي أم جهشتي وكان أناس من الناس يقولون لنا بش هندك سا اش خالكي دقوت ما أمكينة يعني لأهل السفينة خدان السفينة أو تشوين حبشة سبقناكم بالهجرة أم بريوا يتمهاجربون هن بشتي ما شنيهتنا مدينة يعني أمش واتشتري ودخلت أسماء بنت عميس أسماء كتا عميس خدج رازيبة هو تجور وهي ممن قدم معنا بجتن أبجنها إشوانبو أو الجلماء الزفر هاتجور هاتنكي على حفصة نك حفصان زوج النبي كابن يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم زائرة جبر سرادان أبسرادان هاتنك حفصان وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر أوجل قلوان صحابية مهاجر بوي أوجل شوفوا مهاجر ببو وحبشة جه نجاشي فدخل عمر على حفصة عمر هاتنك تشخو وأسماء عندها وأسماء جك يلنك فقال عمر حين رأى أسماء من هذه بجا وقت عمري أسماء ديتي قوت أبكيا قالت حفصة قوتي أسماء بنت عميس أبا فلان كسم قال عمر عمري خدج رازي بتنقوت بتأكيد الحبشية هذه أري أبا أو أسماء حبشية أو تشوية حبشة البحرية هذه أبا أو أسماء أو السفينة سيار بوي بريكا بحرية تشوية حبشة قالت أسماء نعم أسماء قوتي بل قال عمري قوتي سبقناكم بالهجرة أم بري ويت مهاجر بوي هي شنيت هاتي فنحن أحق برسول الله بجاء أم اتحقتلين ببيغمبري صلاة خد الابن أم فترت هجين أبوي صلى الله عليه وسلم منكم يعني فتر أمت نزيكين بوي أشوا فضل ما فتر أشوا فغضبت أسماء خديجة رازي بنت العزيز وقالت أجوت عمري وانا إسلامتيا كسك ظلمي ناطرصت جنكيج الشيا حقية بجد بوت عمري كلا نخر والله أزب خديكما أبوت بيجي وصانينا جبرتش كنتم مع رسول الله فين القلب غنبري بم صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم برسي وخارن الدائي ويعظ جاهلكم ونظان ودين شاد وعفلت كرد وكنا في داري أو في أرضي البعداء البغضاء بالحبشة أمروي عردي بوين أو عرد ديرج ديني أو عرض أهل وحج ديني نذكر وذلك وأبا مكريجك في الله إجبر خديبه لا خديش مرازي ببت وفي رسوله إجبر بيغمبريبه صلى الله عليه وسلم دا بقوة بكبت ويم الله قد أس سندت خم بخدي لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا نتخار نتخم ونتأببت خوم حتى أذكر ما قلت لرسول الله إلا بشتي أس أبي تشتي تقوتي بجمع فيغنبري صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نؤذى ونخاف وأم برنك أتأذيت دابون إذا عجمتها تكرا أمتهاتي نطرصان دن وسأذكر ذلك للنبي وإلا بتشتي بجمع فيغنبري صلى الله عليه وسلم وأسأله وإلا أسب الصيار جبكم والله بشتنجا أسمائي قد أزب خديكما لا أكذب ما أزدروتكم ولا أزيغ ونا أسحق يدركبم ولا أزيد عليه ونا أزل سر أخفتنا تزيدتكم كانت تشكتيا أزد وصى بجمع فيغنبري صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي بشن وقت فيغنبر هاتي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء قد يا نبي الله أي قصد خدي إن عمر قال كذا وكذا عندك عمر فلان أخفتن وفلان قوتن يا قد قال أبيجت فيغنبري صلى الله عليه وسلم قد فما قلت له فشو جاب ودا قالت أسماء قد قلت له كذا وكذا أبيجت من هو قدي ومن هو قدي قال بيشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قد ليس بأحق بي منكم نكو يحق ترى أبمن أشوا نكو أو بتري نزيك أبو من أشوا وله ولأصحابه هجرة واحدة هجرة كبتن أبوي وهفالتويا أو توكيوي أو تنهتنا حبشة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان وهين قدانة سفينة أبتهن تشوين حبشة ده يجربوا حسيبا هين يتشوين حبشة جك وهين يتهاتنا مدينة جك معنى وي فضل وي شيوانا فترة أبا عام وصانا أما هكر تبتيا فضل خاص يشخرك وشتر بشتي فيغنبري صلى الله عليه وسلم أبو بكر وبشتي هنجي عمره